الاخلاقي او السلوكي او المظهري لانه انت صناعي. انظر الى احمرار وجه النبي صلى الله عليه واله وسلم يوم ان جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض صحائف التوراه يبشر النبي صلى الله عليه واله وسلم انه وجد فيها كلاما اعجبه وان الامه في حاجه الى هذا الكلام. كلام طيب بيبصر الامه ببعض السلوكيات والاخلاقيات. ايه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم الامه من جديد عايز يبني مسلم من جديد شخصية مستقلة. فقال له أولا هوكون فيها يا ابن الخطاب، يعني وانت عندك ضيق في قدرة إسلامنا على أن يحافظ لنا على كل شيء وأن يدلنا على كل خير. ثم أقسم بالله فقال صلى الله عليه واله وسلم والله لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني. موسى نفسه عليه السلام لو كان حيا لم يكن يجد غير ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده في ايه؟ الكلام ده في منافع. لكن ابدا ما ينفعش انك انت كمسلم تحس بالحاجه للغير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول للمسلمين جميعا ومن تشبه بقوم فهو منهم. احنا للاسف النهارده طبعا نتيجه الضغط الاعلامي الخبيث حصل تصغيرنا في النصوص الشرعيه حوالين مسائل معينه، مساله التوابع العربي. بالك؟ يعني من تشبه بقوم هيروح جهنم واللي ما بيتشبهش هيروح الجنه. ده طبعا اصل المساله. اصل المساله. لكن لا شك ان في معاني اخرى لازم انت تفهمها وتعرفها. لما تعرف نصوص عامة اكمال من هذه المعاني وهذه الاداب ان صلى لم يرح لك ان تقلد غيرك. ليه؟ لان المقلد تابع فريد. انا لما تبقى تسريح الشعر وشكل هدوم وطريقه كلام وثقافتي فيها شبه من ثقافة الآخر دون ما أشعر سأشعر في الحاجة إليه والدلة بين يديه. ودل على أن إخواننا ما يسمى بعقدة الخواجة. الخواجة عندنا النهاردة هو كل شيء، هو اللي يقدر يصنع ويقدر يفكر. طريقة لبسه أحسن من طريقة لبسي، طريقة كلامه أحسن من طريقة كلامي، ثقافته أعظم من ثقافتي، ثقافتي ثقافة هامشية، ثقافة قرون وسطى، ثقافة بدوية، إنما ثقافته ثقافة متعقدة، ده اللي معشش في دماغه وده اللي احنا عايشين بيه للأسف. وده اللي احنا عايشين بيه. من هنا جت التبعية. وذلك يعني كان ابن خلدون يقول ويل للمغلوب من الغلب. ويل لانه بيعيش في فلك الغالب دايما. عشان كده يا اخواننا كان دايما المسلمين يرام على هويه هذه الامه وشكل هذه الامه. يعني مصطفى كمال اتاتورك لما وصل للحكم ايه اللي عمله؟ اصدر فرمان من ضمن ما اصدر طبعا، يعني بس في فرمان عجيب ان هو الزم التركي بلبس القبعه من الضمان بتاع الخواجه. شكله كده مش في حاجه مشكله البس كده وخطه ماشي ما تلبس كده اصل هي عندي كله مش لا لا مش كده احنا بنستهين الامور والله اعلاها ما كانوا يستهينوا بيها ما كانوش يستهينوا بيها شوف زمان ايام ما كان عندنا احنا حضاره ده هنتكلم فيه ان شاء الله على مدار الايام الجايه ايام ما كان عندنا حضاره وكان العلم في بغداد والقاهره ودمشق كان الولد الفرنسي والايطالي والاسباني ايام ما كانوا هناك عايشين في ظلمات الجهل ينزل في رحله علميه بلاد المسلمين فيقوم ينبهر بالسلوك الاسلامي والشارع الاسلامي والجمال الاسلامي ينبهر يحصل ايه؟ يرجع بلده يلبس الغدره بتاعته وهو اجنبي ويلبس القميص بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا زعلانين منه النهارده ويلبس العباءه والتلبيعه وبتاع وبعدين يبدا يتكلم عربي بدل ما يقول سوري يقول انا اسف ومحسس ان ثقافه العربي اعلى فحصل ايه؟ اللي حصل ان على طول الاداره هناك الدينيه افرضت فرمان لمنع هؤلاء الشباب من استخدام اللغه العربيه في كلامهم او التشبه بالعرب في هندامه ولبسه وما كانتش وضعيه ولا حاجه لا دول الناس كانوا فاهمين كانوا بيحافظوا على هويتهم فمصطفى كمان انا ممكن لما عمل كده العلماء قالوا لا جدا عن شكل المنظر خلق الانسان جابهم وحطوهم في السجن جه القاضي حاكمهم فالقاضي ثقافته غربيه فاهم نفسه وقت منور يعني بينور قال لهم يا جماعه انتوا يعني ايه شايفين نفسكم قضايا هايفه قوي يعني الموضوع مش محتاج كل الهيصه اللي انتوا عملتوها دي قالوا له ايه؟ قالوا له ايه الفرق بين القبعه والفرنساوي؟ ما هي حته قماش وحته قماش وعندها بقى فالعالم المسلم حد يفهمه قال له ايوه القام انظر الى هذا العلم الذي ترفعه خلفك شوف العلم اللي انت على منصه الخرافه الى اي دوله يشير قال الى دوله التوحيد قال تخيل انه عن فرنسا او المانيا او انجلترا الم يكن ذلك يشير الى شكل الدوله قال نعم احنا لو كنا نعرف فرنسا هنا فرنسا انجلترا في انجلترا في كل دوله بتحط العلم بتاعها فقال له هذه قطعه قماش وهذه ايه؟ قطعه قماش، قضيه مش كده، قضيه ان احنا بنحاول ان احنا نحافظ على هويتنا وثقافتنا، ولذلك اخواننا حصل انحدار رهيب عن المسلمين في الفهم اللي للاسف بيسموا المقاوم لهذا الريع يجي واحد يقول ان احنا لازم نهرب عن الغرب بكل شيء ومعاه يعني هو شايف المساله من نظره ثقافة غربية قوية وثقافة عربية إسلامية فنخبر فهل أن نأخذ عن الغرب كل شيء حتى القناة من أمعائنا من أمعائنا ويعني لعب الاستعمار دورا كبيرا في ترويج هذه المفاهيم أؤمن من شخصية عربية شخصية مهمشة وهي شخصية غير قوية وغير كثيرة بالاحترام حتى قال أن الشاعر الذهابي المفتون بحضارة الغرب تبصر أيها العربي تبصر أيها العربي ووالد ترك تبصر أيها العربي واترك ولاء الترك من قوم بناء لو فاكر المسلمين ووالد الإنجليز رجال وصدق في الفعال وفي الكلام. ووالي الانجليز رجال عدل وصدق في الفعال وفي الكلام. وليما وصلت بنا للدرجه الثانيه ووصلت بنا للمرحله ان احنا بقينا عاده على الارض بل اصبح عندنا مفهوم ثابت ولا يتغير ابدا ان الامه العربيه الامه الاسلاميه يعني امه يعني فاشله، وان احنا هنفضل على غيرنا وهنفضل نستورد من غيرنا وهنفضل نعيش بنفس مفاهيم الغير وعلى نفس اخلاق الغير، ان مش ممكن ان هذه الامه بما عندها من ثقافه دينيه يرونها متخلفه ان تنهض بهذه الامه. طبعا يا اخواننا كلامنا مش هيبقى على الجبال، لكن كلامنا هيبقى في الجبال ونبين ازاي كانت حضاره الاسلام واخلاقيات الاسلام واوامر الاسلام يعني قادره على ان تقول هذه الدنيا، وكيف كانت اوروبا في مواقف يعني شده لله حقيقه غارقه حتى اذنيها في حقد الجهل والجهاله كما سنبين ان شاء الله، كيف كان العرب المسلمون غاية التقدم والتطور بما عندهم من دين وبما عندهم من اخلاق وبما عندهم من ثوابت يحافظون عليه. هذا يكون له وعنه الكلام في المواد القادمه. اسال الله تبارك وتعالى ان يجمعنا على الخير والخير. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم بقي ان ننبه على ربنا يعني طبعا شايفين لا زال محتاج ويمد احنا اللي بنمد المسجد ما بنمدش يعني، واحنا للاسف عملنا مبالغ كتير يعني. ف يعني بندعو اخواننا رواد المسجد وآل المسجد ومحبي المسجد ان يتبرعوا لاستكمال تصيغات المسجد ومشروعات الخير في هذا المسجد الذي يعني نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على استكمالها وأدائها بإذن الله. ويعني إحنا عندنا طريقين للتبرع، طريقين واحد عايز يدفع منه للناس اللي لازم تنص مباشرة يجي بعد صلاة التراويح ويؤدي له أرقام التليفونات بتاعت الناس اللي إحنا مديونين ليها، ثم سواء اللي صنعوا كان أو غيره ويدلوا عليهم يروحوا ويدفع، أو إذا كان عايز يدفع بالوصف ياخذ الوصف ويعني يجيب فلوس ان شاء الله. المهم يعني الاخ المخير فيما يجب، لكن في النهايه احنا يعني نقول ان شاء الله شهر الخير وشهر الجود وشهر الصدقات. فاسال الله تبارك وتعالى ان يشرح صدوركم ايها الاخوه لهذا الخير، وان ينفعنا وينفعكم بهذا العمل الطيب المبارك، وان يجعل هذا الصرخ الى يوم صرخا للتوحيد والسنه والخير. نسال الله جل وعلا ان يجعلنا